بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمر بن عثمان بواسط قال حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال حدثني عدي بن ثابت قال حدثني زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في سنده عبد الغفار بن القاسم، وهو أبو مريم رافضي، رمى بالكذب وضع الحديث، فالحديث ليس بصحيح، الحديث سند الحديث باطل، لأن يعني في هذا الرافضي فيها اتهام بالكذب، ولكن مثل الحديث صحيح كما سبق الحديث مثله ثابت بأحاديث صحيحة كما سبق الحديث السابق في احتياج الجنة واختصام الجنة والنار، وأن وفي آخر الحديث قال: ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه، فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. وكذلك الحديث الذي قبله: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله وقدمه وتقول قط قط. كذلك الحديث الذي قبله: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه وتقول قط قط. وكذلك الحديث اللي قبله: يلقى في النار وتقول هل المزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه وتقول قط قط. وهي ثابت الحديث ثابت، لكن السند هذا ضعيف، السند باطل، لأن هذا رافضي رمي بالكذب ووضع الحديث، فالحديث باطل، سنده باطل لا يصح، ولكن المتن صحيح لثبوته بأسانيد أخرى صحيحة. هذه التصوير هذه ما تشتغل ذي. نعم. والحديث ومتن الحديث ثابت كله، وفي إثبات القدم لله عز وجل وإثبات الرجل لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. القاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت، وإثبات ما دلت عليه من المعنى، أما الكيفية فلا أعلمها إلا الله. نسب لله رجل وله قدم لا يماثل المخلوقين في صفاتهم كما يقول بجلاله وعظمته، والله أعلم بالكيفية، كيفية رجله وقدمه. وهو سبحانه وتعالى يضع رجله في النار، والله تعالى يضر أحد من خلقه، الله تعالى يضر أحد من خلقه، والله أعلم بالكيفية. نعم. قال حدثنا أبو حامد: على هذا الرجل والقدم صفة من صفات الله عز وجل تثبت لله من الصفات الذاتية. نعم. قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت: الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد 3 مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قط قط. نعم، هذا الحديث كما قال محقق في الحاشية قال أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة التوحيد في كتاب التوحيد، ورواه الإمام أحمد في المسند، وأصل الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين كما ثبت في عند البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكذلك هذا ثابت في مسلم. والحديث فيه من الفوائد افتخار الجنة والنار، وأنه افتخرا، والله تعالى على كل شيء قدير، الجنة والنار يعني وإن كانت يعني ليست كالآدميين لا عقول، إلا الله تعالى جعل فيها إحساس، جعل الله تعالى في الجنة إحساس وفي النار إحساس، فتفتخر كل منهما، كما جعل في الحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إحساس، والجذع الذي حن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله على كل شيء قدير. افتخرت الجنة والنار مثل ما يفتخر الآدميون. فقالت النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وذلك فيكون يعني في الغالب، يعني في الغالب الملوك والجبابرة، وإلا قد بعض الملوك قد يكون مؤمنا تقيا مثل سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، أنبياء مثل ذي القرنين، هؤلاء ملوك صالحون، ومثل الخلفاء الراشدون الأربعة خلفاء، وليست ملكا وإنما خلافة نبوة، كذلك عمر بن عبد العزيز وغيرهم من الملوك الصالحين العادلين. ليس المراد جميع الملوك يدخلون النار، لا، الجبابرة الذين تجبروا وتكبروا عن عبادة الله عز وجل وأشركوا بالله عز وجل، أو اتصفوا بالظلم وإيذاء الناس، هؤلاء هم الذين يدخلون النار، من مات على الشرك خلد فيها، ومن مات على التوحيد ولكنه دخل بمعاصي فلا يخلد، الجبابرة وهو الملوك الأشراف. وقد يدخل أيضا بعض الفقراء، بعض الفقراء المشركين قد يكون فقير وليس من الملوك ولا من الجبابرة ويدخل النار بسبب شركه، بعض الفقراء من النصارى واليهود فقراء وهم على دين باطل فيدخلون النار، ولكن هذا في الأغلب، المراد وصف أغلبي، الوصف الأغلبي أنه أن النار يدخلها الجبابرة والملوك الأشراف، هذا وصف أغلبي، قد يكون من الأشراف ولكنه تقي مؤمن موحد فلا يدخل النار، قد يكون من الملوك فلا يدخل النار لأنه مؤمن موحد. وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، وكذلك هذا أيضا هذا وصف أغلبي، لأن الغالب أن الفقراء والمساكين ليس عندهم مانع يمنعهم من الاستجابة لله ولرسوله، ولهذا كان هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد وحر، والأشراف قالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وأشراف قريش لما جاءوا قال اطرد هؤلاء المساكين عنا، عمار وصهيب، فالغالب أنهم أتبعوا الرسل لأنهم ليس عندهم مانع يمنعهم بخلاف الملوك وأصحاب الأموال، فإنهم ملكهم وأموالهم تمنعهم من اتباع الأنبياء لأن الشريعة تقيدهم وتمنعهم من التصرف في أموالهم بما يخالف الشرع، وكذلك تقيد الملوك فلا تمنعهم من الظلم، فلهذا يكون الملوك والأغنياء في الغالب لا لا يستجيبون. أما الفقير فإنه ليس عنده مانع فلهذا يستجيب، هذا في الغالب. قالت الجنة يدخلون الفقراء والمساكين، هذا وصف أغلبي. وكما سبق الجنة يدخلها أيضا الأغنياء، الغني الشاكر، الأغنياء الشاكرون. والنار أيضا يدخلها، وكذلك الجنة أيضا يدخلها النار، أيضا يدخلها الفقراء المشركون والعصاة يدخلون النار، والأغنياء الشاكرون يدخلون الجنة. فهذا وصف أغلبي، لأن هذا الحديث يضم إلى الحديث الأخرى، النصوص ضم بعضها إلى بعض، التي فيها بيان أن الجنة لأهل التوحيد والإيمان سواء كانوا فقراء أو أغنياء، والنار لأهل الشرك والمعاصي سواء كانوا فقراء أو أغنياء. فقال الله تعالى مجيبا لهما أو حاكما بينهما، فقال للنار أنت عذابي يصيب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء. فالجنة رحمة، يعني الرحمة المخلوقة، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة مثل الجنة هذه رحمة. ومنهما جاء في الحديث أن الله خلق 100 رحمة وأنزل إلى أهل الأرض رحمة واحدة يترحم بها الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إليها فتكون 100 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. قال الله تعالى ولكل واحدة منكما ملؤها، هذا وعد من الله للجنة، كل واحدة كل واحدة وعدها الله بأن تمتلئ. أما الجنة فيبقى فيها فضل كما جاء في الحديث، يبقى فيها فراغات ما في أحد، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم الجنة. الجنة يكون فيها أماكن ما في أحد، فيخلق الله خلقا يسكنهم الجنة هذه الأماكن. وأما النار فلا تمتلئ وتقول هل من مزيد، كل ما ألقي فيها تقول من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه سبحانه وتعالى فتمتلئ وينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. والله تعالى لا يضر أحد من خلقه، والله أعلم بالكيفية في إثبات الرجل وقدم الله عز وجل على ما يكون جلاله وعظمته. قل قدري قدري أو قط قط بمعنى واحد، معنى يكفيني يكفيني، امتلأت امتلأت. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن عبيد وأيوب السختياني وحبيب بن الشهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، ثم ذكر نحوه، يعني ذكر نحو الحديث السابق. نعم. حدثنا محمد بن مخلد وأبو طالب الحافظ أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقول هل من مزيد. نعم. هذا الحديث كما سبق في الحديث السابق أن النار تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتنزوي وتمتلئ وتقول حسبي حسبي. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا الحسن بن سعيد بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن مخارق عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند وصالح المري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط. نعم. وهذا الحديث صحيح، والأحاديث السابقة كلها تشهد له. صالح المري فيه ضعف لكنه مقرون مع غيره، والحديث له شواهد كثيرة، والحديث دل على ما دل عليه الحديث السابقة من إثبات القدم لله عز وجل، وأن النار لا تزال تطلب المزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه وتنزوي وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. تبارك وتعالى تبارك، يعني ارتفعت عظمته، والبركة تنال بذكر اسمه تبارك وتعالى، تعالى عظم سبحانه وتعالى، وتبارك وصف الله لا يقال لغيره، ما يقال فلان تباركت علينا، لا، هذا خاص بالله، هذا وصف الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا، فهذا وصف الله. بعض الناس يغلط فيقول إذا جاء إنسان قال تباركت علينا، أو يا فلان زرنا تبارك علينا، هذا غلط، هذا خطأ، هذا وصف الله. ولكن يقال زرنا فلا تحصل البركة، أو قال أنت رجل مبارك، أو أنت رجل فيك بركة، فيك بركة إذا كان في خير ينفع الناس بماله أو بعلمه أو بجاهه أو ببدنه، يقال أنت رجل مبارك، كما قال الله تعالى عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت، وكما قال أسيد بن حضير وعباد بن مشر لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التيمم وقد حبست الناس، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي جعل الله فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كثر الأطعام كلوا وبركة من الله، يقال بركة من الله، وقال فلان مبارك إذا كان في خير، فلان فيه بركة، أو هذا من بركتك يعني جعل الله فيك. أما أن يقال تباركت علينا لا، ما يجوز، هذا وصف الله، ما يقال. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك تبارك وتعالى. نعم، وفيها إثبات القدم كما سبق الله عز وجل. نعم. حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ فيضع فيضع قدمه عليها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. أخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن شبابة عن ورقاء هكذا. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وأخرجه البخاري أيضا. وفيه دليل على ما دلت عليه الحديث السابقة، كالحديث السابقة فيه محاجة الجنة والنار، الذي قال فيها أن النقاط أوثرت بالمتكبرين، يعني خصصت بهم، يعني مراد المتكبرين المتكبرون قسمان، القسم الأول تكبروا عن عبادة الله عز وجل فهؤلاء مشركون وخلدوا في النار، والقسم الثاني أو الطبقة الثانية متكبرون فيما دون الشرك، يعني وحدوا الله لكنهم تكبروا عن بعض الطاعات وفعلوا بعض المعاصي، فهؤلاء متوعدون بدخول النار لأنهم عصاة وارتكبوا كبيرة. ومن الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من الوعيد الشديد، من الوعيد. مثل ما جاء في الحديث الوعيد على من أكل مال اليتيم، والوعيد على الزاني والسارق وشارب الخمر، كذا يكون الوعيد على المتكبر. قالت الجنة فمالي لا يدخلون إلا ضعفاء الناس وسقطهم، يعني في الأغلب في الغالب، وإلا الجنة يدخلها الأغنياء والشاكرون، يدخلها سليمان عليه السلام وهو من الملوك والأغنياء، وداود وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من المؤمنين الشاكرين، لكن هذا وصف أغلبي. قالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء ونفسه سقطوا. فقال الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. رحمة مخلوقة رحمة رحمة رحمة مخلوقة والثاني رحمة وهي وصف الله صفة قائمة بالله. فهذه الجنة الرحمة المخلوقة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء رحمة مخلوقة. أما الرحمة الذي هي وصف الله هذه صفة من الصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فقال الله الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا وعد من الله. فأما النار فلا تمتلئ فيضع قده عليها فتقول قط قط وهنالك تمتلي ويزوى بعضها إلى بعض كما سبق. نعم ثبات القدم لله عز وجل. حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد مرتين حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها وتنزوي وتقول قط قط. نعم هذا الحديث كما سبق حديث صحيح كما سبق بلفظه ومعناه في أن النار يلقى فيها وتطلب المزيد ولا تمتلئ حتى يأتيها الله تبارك وتعالى ويضع قدمه فيها فهناك تمتلئ ويتحقق وعد الله تعالى لها بملئها. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف وقالت الجنة يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها فتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. نعم هذا الحديث سبق في الحديث السادس. في هذه الحديث كلها إثبات الرجل والقدم صفة لله عز وجل. إثبات الرجل والقدم وأنها صفة لله وهي من صفات الذات كالوجه واليدين والرجل والقدم كلها من صفات الذات. صفات الذات معناها الصفات الملازمة للرب عز وجل التي لا تفك عن الباري الوجه واليد والرجل والقدم والعلو من الصفات الذاتية لله عز وجل لا يكون قط إلا عاليا ما يكون مرة عالي ومرة أسفل لا هذه من الصفات اللازمة للرب. بخلاف الاستواء فإنه من الصفات الفعلية الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار لأن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا. قبل خلق السماوات لم يكن مستويا على العرش والاستواء على العرش علو خاص. أما العلو العام على جميع المخلوقات هذا من صفات الذات. الله تعالى عال على جميع المخلوقات ومنها العرش. أما الاستواء هذا علو خاص على العرش واستواء خاص فعل يفعله سبحانه بعد خلق السماوات والأرض فهذا كان بعد خلق السماوات والأرض. وأما قبل السماوات والأرض فلم يكن مستوي عليه. إذن هذه الصفات تنقص إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي ملازمة للرب هي التي لا تنفك عن الباري مثل الوجه واليد والقدم والرجل والعلو فالواجب اعتقاد ثبوتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وعلى ما يدل عليه ظاهر الحديث. والصفات الفعلية التي تتعلق بالأشياء والاختيار مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، كل هذه الصفات الفعلية التي تتعلق بالأشياء والاختيار. هنا إثبات الرجل لله عز وجل لا يفهم منها أن الله ليس له إلا رجل واحدة أو قدم واحدة، تعالى وتقدس، لأن المقصود من هذا الحديث بيان ما يفعله تعالى في جهنم عندما ينجز وعده بملئها. الحديث فيها بيان ما يفعله الله تعالى في جهنم عندما ينجز وعده بملئها، فيضع عليها قدمه فينزل بعضها على بعض وتتضايق على من فيها وتقول قدني قدني أو قط قط، يعني امتلأت فليس فيه متسع، وليس المقصود من هذا الحديث أن الله ليس المقصود إثبات ما لله من القدمين. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين لله عز وجل والعرش لا يقدر قدره إلا الله، هذا رواه الحاكم المستدرك، فدل على أن لله قدمين، لله رجلين اثنتين وقدمين. وأما هذا الحديث فيه بيان ما يفعله بالنار حينما وعدها بملئها. والكرسي غير العرش، هذا هو المعروف عند السلف، كرسي موضع القدمين والعرش أكبر المخلوقات، والعرش كما جاء عن المعرفة كالمرقاة، الكرسي كالمرقاة للعرش، والعرش أكبر المخلوقات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاقة من الأرض، مش نسبة حلقة تلقيها في صحراء، والسماوات نسبتها إلى الكرسي كحلقة في صحراء في ثلاث من الأرض، نسبة السماوات إلى العرش كحلقة في ثلاث من الأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في ثلاث من الأرض. العرش سقف المخلوقات وأعظمها، وهذه السماوات كلها السبع والأرضين السبع كلها لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة حبة صغيرة، معلوم أن الإنسان كان في كفه خردلة مستولي عليها إن شاء قبضها وإن شاء لا تساوي شيء، فكذلك هذه المخلوقات كلها لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله، كالخردلة في يد واحد منه. والله تعالى موصوف بالقدمين على ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد ابن يعقوب الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شبابة بن سوار السلام عليكم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله عز وجل ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الآخرة وبيده الأخرى وبيده الأخرى نعم وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. نعم. هذا الحديث حديث صحيح اتفقون عليه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في مواضع متعددة من التفسير وفي كتاب التوحيد بلفظ يد الله ملأى، يد الله بدل يمين الله يد الله ملأى، وفي موضع آخر كتاب التوحيد يمين الله ملأى. وهذا الحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل وأن الله يدين، أن الله يدين، ولهذا قال يمين الله ملأى لا يغضها نفقة، قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. إذن الحديث دل على إثبات يدين لله عز وجل، الأولى يمنى والأخرى كذلك. وهل له يمين وشمال أو كلاهما يمين؟ جاء في الحديث كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فبعض العلماء قال إنه ليس له يمين وشمال بل كلاهما يمين، لما كلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة. ولكن جاء في صحيح مسلم إثبات الشمال، قالوا الشمال وجه الشمال كذا، فأثبتها بعض العلماء، قالوا لأن الله له يمين وشمال. وأما معنى كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه يمين في البركة والشرف والفضل وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن الشبيل الشمال تكون فيها ضعف. أما الله سبحانه وتعالى فلا يلحق ضعف، فالكلتا يديه يمين في القوة والبركة والشرف. وقال آخر من العلم لا نفي الشمال لأنه انفرد بها بعض الرواة وليس له متابع في صحيح مسلم، فهي شاذة وإن كانت في صحيح مسلم، فلا نسميها شمال وإن نسميها يمين. وعلى كل حال الحديث في إثبات يدي الله عز وجل، وأن لله يدين كريمتين، فله يمين له يدين، قال يمين الله ملأ. وأما الأشاعرة فإنهم فسروها بالقدرة والنعمة، قالوا يد الله يعني قدرته ونعمته، هذا من أبطل الباطل، هذا تأويل باطل فاسد. الصواب إثبات اليد لله، وأن الله يد حقيقية، ليست القدرة. لما خلقت بيدي، كيف فسروا بقدرتي؟ هل القدرة تثنى يقول لله قدرتين أو لله نعمتين؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الشاعر يقول معناها ما خلقت به بنعمتي أو بقدرتي، هذا فاسد يفسد المعنى. هل القدرة قدرتان ولا قدرة واحدة؟ وكذلك النعمة، بس نعمتين؟ نعم الله كثيرة، دل على بطلان هذا التأويل الفاسد. حديث إثبات اليدين لله عز وجل، وأنهما يدان حقيقتان كريمتان. قول يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. سحاء يعني دائمة الصب في العطاء والنفقة، والليل والنهار منصوبا على أنها ظرف العطاء. يمين الله ملأ من الخير، لا ينقصها نفقة، سحاء كثير الصب في الليل وفي النهار سبحانه وتعالى. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه مما في يمينه، وفي لفظ لم يغض. قال وعرشه على الماء، في إثبات العرش والعرش على الماء، الماء فوق السماء السابعة، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق الماء عرش، العرش، والله تعالى فوق العرش. والجنة فوق السماء السابعة. وثبت في الحديث أن الجنة سقفها عرش الرحمن. كيف الجمع بينها؟ هنا الآية وعرشه على الماء، أثبت أن العرش على الماء، والجنة في الحديث الآخر الجنة سقفها العرش. كيف يكون هذا؟ كيف يكون العرش على الماء وهو سقف الجنة؟ نعم نعم ها ارفع صوتك ها سقف لا السقف العرش، العرش الآية الحديث عرشه على الماء، إذا العرش فوق الماء. وفي الحديث أن سألته الله فصله في الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم ما من قال هذا التفصيل؟ من قال هذا؟ خلق السماوات والأرض والعرش على الماء. طيب، ولا زال العرش على الماء حتى بعد خلق السماوات والأرض. العرش على الماء، الماء فوق السماوات السبع، ولا زال. يعني زال لما خلق السماوات، زال الماء، راح الماء، ما في ماء، راح الماء وصار. وين راح الماء؟ ها كيف بين الماء والعرش؟ ها يعني الجنة فوق الجنة الماء، وفوق الماء العرش. هذا ينافي الحديث يقول سقف عرش الرحمن. لو كان الماء لقال سقف الماء. كيف يقول سقف العرش وبينه وبينها الماء؟ لو كان الماء فوق الجنة قال سقف الماء، قال سقف العرش. نعم. ها؟ نعم. نحن هذا ليس من الغيب، هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أن العرش حديث، أن الماء العرش فوق الماء، نص الحديث عرشه كعرش على الماء، وكان عرشه على الماء في الآية وفي الحديث. والحديث هذا كان الصلاة على الجنة سقف عرش الرحمن. تفجر الهار في الجنة موضوع. الأنهار اللي في الجنة غير الماء اللي فوق، الذي فوق إيش؟ فوق السماء والسماء. لك بحر بين السماء وعلى كما بين السماء والأرض. أما تفجر أنهار الجنة، هذه لأهل الجنة، نعيم أنهار الجنة خاصة بالجنة. الجواب أن العرش واسع سقف المخلوقات، جزء منه على الجنة وجزء منه على الماء. العرش واسع سقف المخلوقات، فضاء واسع سقف، فهو سقف للماء وسقف للجنة من جهة، الجنة في جهة والماء في جهة. نعم. نعم يظل. نعم هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه ولا ظل إلا ظله. هناك لأن يوم القيامة تزول السماوات كلها، تزول السماوات، ما في إلا الأرض من العرش إلى الفرش، ولهذا بينهما بين السماء والأرض 50,000 سنة، بين كل سماء خمس فيها زالت السماوات، ما بقي إلا العرش. نعم العرش والأرض. نعم. في إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات العرش وأنه على الماء، وإثبات وجود الرب عز وجل وأن يمينه ملأ لا يظهره، وأن سحى كثيرة الصب في الليل والنهار سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر بن طالب قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان أبو أيوب البهراني من كتابه قال حدثنا أبو سليمان عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا أرطاءة بن المنذر قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين. إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه؟ نعم. هذا الحديث فيه ضعف في سندها أبو أيوب البهراني، اختلف فيه، قال النسائي انه كذاب ليس بثقه ولا مامون، ووثقه غيره. وكذلك في سنه ليث بن ابي سليم هو ضعيف. السيوطي يقول اخرجه ابن مردويه وقال الحديث ضعيف. وفيه سليمان بن عبد الحميد، نعم، في عتبه بن السكن قال الدرقطني متروك الحديث. ليث بن ابي سليم اختلط ولم يميز حديث وترك. فسند الحديث ضعيف، لكن الحديث له شواهد، مثل له شواهد. قالوا إن أول ما أول شيء خلقه القلم، هذا جاء في الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا جاء في الحديث الصحيح. قالوا فأخذوا بيده اليمنى، هذه هي اللي انفرد بهذا الحديث. وكلتا يديه يمين، هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وأن كلاهما يمين بالشرف والبركة والفضل وعدم النقص. كتب ما يكون فيها من عمل ومعمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، هذا جاء في الحديث. وكتب في الذكر كل شيء. وفي الحديث الآخر فجرى في تلك الساعة ما وكان له قيامة، هذا شاهد له شاهد. فأحصاه عنده في الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ. قال في الحديث يقول النبي وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم معلوم. والاستنساخ يعني في شيء فرغ منه. وهذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله، له شواهد وإن كان ضعيف، له شواهد في إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات القلم وأنه أول شيء خلقه الله، والصواب أن العرش هو أول مخلوقات. وأما قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أمره بالكتابة عند أول خلقه. وأما العرش فهو أول المخلوقات. قد ذكر ابن القيم وبعض العلماء قال أول مخلوقات القلم، ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الحمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. الحق أن العرش هو الأول، لأنه قبل كتابة القلم وهو موجود العرش. نعم. حدثنا جعفر بن محمد الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الهذلي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قال الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. نعم، هذا الحديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، خرجه البخاري في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التوحيد، وكذلك خرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث فيه إثبات، فيه دل على ثبوت صفات متعددة لله عز وجل، منها صفة الخلق لله، أن الله قال لما قال الله الخلق، صفة الخلق والصفات الفعلية، ومنها صفة الكتابة، قال كتب في كتاب عند عرش، ومنها صفة الرحمة، ومنها صفة الغضب، أربع صفات. كلها من الصفات إيش؟ الفعلية، صفة الخلق، صفة الكتابة، صفة الرحمة، وفي صفة الغضب، وفي أن رحمة الله تغلب غضبه سبحانه وتعالى. نعم، كل من صفات الفعلية. نعم. حدثنا محمد بن سهل بن فضيل قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله عز وجل الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند الحسن بلفظ كتب ربكم على نفسه بيده، وروه أيضا في الزهد، وروه الترمذي أيضا، قال هذا حسن غريب. في سنة محمد بن سهل قال الخطيب هو ثقة. والحديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الصفات، من صفة الخلق، صفة الكتاب، وصفة الرحمة، وصفة الغضب، وفيه أيضا صفة خامسة وهي صفة النفس لله عز وجل، بيده وكذلك اليد، كم صفة؟ صفة الخلق والكتابة واليد والنفس والرحمة والغضب، ست صفات دل على الحديث. أربع صفات من الصفات الفعلية، وصفتان من الصفات الذاتية، وصفة النفس، والصور النفس هي الذات، نفس الله هي ذاته، وقيل الصفة، واليد، ست صفات لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد قال أخبرنا عقيل بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك، فإن يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. نعم. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير وأبي نمير عن سفيان بن عيينة. نعم. هذا الحديث كما قال المؤلف أخرجه مسلم في كتاب الزكاة عن سفيان بن عيينة، سبق تخريجه. وهذا الحديث فيه الحث على النفقة، قال يا ابن آدم أنفق عليك، في أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أنفق أنفق الله عليه، وعد من الله، بأن النفقة مخلوفة. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال فإن يمين الله ملأى سحاء، يعني كثرة الصب بالعطاء والخير، لا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، الليل والنهار، يعني في الليل والنهار سبحانه وتعالى ينفق ويجد على عباده، في إثبات اليمين لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الزنبور قال حدثنا فضيل بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وعن بندار عن أبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو. نعم. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف هذا مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وهو جعفر عن بندار عن أبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو. والحديث في إثبات اليد لله عز وجل، إثبات كمال قبجاته وعظمته، قل إن الله يبسط يده بالليل، يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى طلع الشمس المغربية، في أن التوبة مقبولة إلى طلوع الشمس المغربية، في طلوع الشمس المغربية أغلق باب التوبة. في الحديث الآخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها، دل هذا على أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس مغربها، هذا بالنسبة لعموم الناس. وبالنسبة للشخص المعين أيضا التوبة مقبولة حتى تصل الروح إلى الحلقوم، وطلوع الشمس مغربها شرط من أشراط الساعة الكبار التي تعقبها الساعة. نعم. حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد والحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حاء وأخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقال الزعفراني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه من الفوائد إثبات الأصابع لله عز وجل، وأن الله خمسة أصابع. قال يحمل الله الخلق على أصبع، هذا واحد، والسماوات على أصبع اثنين، والأرض على أصبع ثلاثة، والشجر على أصبع أربعة، والثرى على أصبع خمسة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه. في اللفظ الآخر أن رجلا من يهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والمواثر على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم هزنا بيده يقول الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، قول جاء حبر من أحبار اليهود. وهنا قال في هذا الكتاب ففي إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أصابع المخلوقين. السماوات كلها على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع. إثبات خمسة أصابع الله عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إثبات القبض لله عز وجل. نعم. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لأبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والخلائق على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جرير في حديثه والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق كلها على أصبع. نعم، هذا الحديث صحيح، حديث صحيح، وهو دليل على إثبات الأصابع لله، وأن الله عز وجل خمسة أصابع تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في أصابعهم سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا إسماعيل عظمة الرب عز وجل أنه يحمل السماوات كلها على أصبع، السماوات العظيمة السماوات السبع، والأراضين كلها على أصبع، والماء على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، والجبال، والسائر الخلق على أصبع. نعم، خمسة أصابع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد النحوي قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان كما قال المؤلف البخاري ومسلم، أخرجه من المواضع وكذلك مسلم. وفي إثبات الأصابع لله عز وجل، وأن له خمسة أصابع. وإسماعيل محمد النحوي هذا هو أبو الفضل الحافظ المخرمي، قال عبد الله بن أحمد والدارقطني إنه ثقة في إثبات، لأن فيه قبول الحق من أهل الكتاب، في قبول الحق من العدو، إذا جاء العدو بالحق يقبل منه، وفي قبول العدو من قبول الحق من الكافر، هذا كافر الكتاب كفار ما عملوا به، ومع ذلك النبي صدقهم لما تكلموا بالحق، لأن الله يمسك السماء على أصبع، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلق على أصبع، خمسة أصابع. فالحق في دليل على الحق يقبل من الكافر، بل حتى يقبل من الشيطان. الشيطان اللي في قصة أبي هريرة لما أمسكه في المرة الأخيرة قال دعني أعلمه كلمات ينفعك الله بها، قال ما هي؟ قال إذا عودت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لأنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي قال لقد صدقك وهو كذوب، هو كذوب لكن صدق هالمرة هذه، فقبل الحق منه، فالحق يقبل ما جاء. إذا جاء الحق من الكافر نقبله، أو من الشيطان نقبله، الحق يقبل من جاء به. نعم، في إثبات الأصابع الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أخبرنا زيد بن عوف قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والخلائق على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. نعم، في سنده زيد بن عوف قال: الدرق ضعيف، قال: متروك، إلا أن الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا شاهد له، وفي إثبات خمسة أصابع الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وفي إثبات القبض الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضل قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا أبا القاسم، هل بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. نعم، هذا كما سبق في إثبات الأصابع الله عز وجل. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا عبيد بن سليمان السمني قال: حدثنا معمر بن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه، وقال في آخره: تعالى عما تشركون، قرأها الأعمش بالتاء. وكذلك رواه عيسى بن يونس وقيس بن الربيع عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم، هذا الحديث ذكر يوسف بن زياد، هذا أثنى عليه بالحفظ والورع، والحديث كما سبق كسابقه في إثبات الأصابع الله وزد على ويلق بجلاله وعظمته. الآن نقف على الحديث 25، نقف على هذا في الأسنة قد إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل تثبت الصفات بقول الصحابي؟ القاعدة عند أهل العلم أن الصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص، لكن لو جاء صحابي وذكر صفة لله تعالى فهذا عند أهل العلم محمول على الرفع، لأنه من الغيبيات التي لا مجال فيها للريب. فإذا جاء الصحابي وأثبت الصفة دل على أنه علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عند نفسه. الصحابي لا يمكن أن يثبت صفة لله من عند نفسه، فإذا أخبر الصحابي أن لله صفة فهذا يقول العلماء له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع، يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أثبت هذا الصفة لله، وعلى هذا ما يزول الإشكال. لأن القاعدة عند أهل العلم أن الصحابي إذا قال قولا ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولا يكون هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل، يحمل على أنه إيش؟ له حكم الرفع، وأنه من كلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ قاعدة عند أهل العلم، إذا قال الصحابي قولا ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولا يأخذ عن ولم يكن يأخذ عن بني إسرائيل، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كما ذكر السائل، إذا الصحابي أثبت صفة يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يستدل من صفة الكتابة على إثبات اليد لله تعالى؟ اليد ثابتة لله في نصوص كثيرة، الكتابة صفة ولا صفة، وجاء في الحديث الآخر يثبت أن الله كتب بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده فيها إثبات الكتابة باليد نص، هذا نص. نعم. أما الحديث الأخرى يثبت صفة الكتابة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الصلاة خلف من ينكر علو الله على العلم أنه إمام المسجد؟ لا، اللي ينكر علو الله على خلقه هذا جهمي من الجهمية، والذي ينكر علو الله طائفة، طائفة يقول إن الله في كل مكان واختلط بالمخلوقات وعياذ بالله حتى في بطون السباع واجب في الطيور، وطائفة يقولون يفون النقيض، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين له ولا محايد له، ولا متصل بالعالم ولا مفصل بالعالم، وهذا وصف له بالعدم، بل وصف له بالامتناع، وهذا اعظم الكفر واعظم الكفر. فالذي ينكر العلو لا يصل خلفه ولا كرامه، لانه جهمي ينكر علو الرب، فهو اما ان يقول بان الله مختلط بالمخلوقات او يسلب عن الله النقيضين، وكلاهما شر كفر وضلال. نعم. احسن الله اليكم. ما سبب ضحك النبي؟ الصفات الآن قاعد عن الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، والتي هي الفارقة بين أهل السنة وغيرهم، هي صفة العلو والاستواء والكلام والرؤية، هذه أربع صفات هي الفارقة بين أهل السنة والبدع، من أثبتها هو من السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. ما هي؟ العلو والاستواء والرؤية والكلام. والكلام العلو والاستواء والرؤية والكلام، هذه صفات فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، من أثبتها فهو من السنة، ومن نفاه من البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. ما سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ نعم. ما سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ جاء في الحديث ضحك تصديقا لقول الحبر، قول اليهود تصديق، ضحك حتى ولا يعرضه في اللفظ الآخر تصديقا لقول الحبر، الحبر العالم، يقال حبر وحبر، العالم يسمى حبر وحبر، حبر من اليهود وحبر من اليهود، فتح الهاء وكسرها. نعم. أحسن الله إليكم. هل الدعاء يرد القدر وما معنى ذلك؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، جاء في الحديث أن الدعاء وقد يعتلجان، فأيهما قوي غلب صاحبه، فالحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء من القدر. فمثلا يسأل الإنسان ربه، مثلا يسأل الإنسان ربه أن يوفقه أن يدخله الجنة، فيكون هذا الدعاء سبب مع التوحيد والإيمان، وهذا السبب من القدر، الدعاء سبب والأسباب مقدرة فلا منافاة. نعم. لأنه قد يكون الله رتب هذا على السبب، فإذا رتب على السبب فلا بد من وقوع السبب وهو من القدر. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز تسمية البنات بأسماء السور مثل أنفال، تبارك، سندس؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز تسمية البنات بأسماء السور مثل أنفال أو تبارك؟ ما ينبغي هذا، لا ينبغي. نعم. ما ينبغي لسبب أسماء السور. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو حكم الأشاعرة وهل هم من أهل؟ ما هو حكم الأشاعرة وهل هم من أهل السنة؟ أهل الأشاعرة من أهل البدعة، يثبتون سبع صفات الله، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويتأولون بقية الصفات، يقولون صفة الغضب، صفة الرضا، صفة المحبة، صفة الاستواء، صفة العلو، كلها يفونها. نعم. فليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدعة، وإن كانوا أقرب الطوائف إلى أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو حكم قول زارتنا البركة؟ لا بأس، يعني زارنا فلان الذي فيه البركة، يعني مثل ما قول عباد بن بشر وحسين بن حضير، ما هي بأول بركتكم على بكر، البركة اللي جعل الله فيكم، أراد أن يقول أنت رجل مبارك زرتنا فحصلت البركة، هذا التقدير، التقدير أنت رجل مبارك زرتنا فحصلت البركة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان مبارك، إذا كان شخص في خير خير ينفع الناس بعلمه أو بجاهه أو بدنه أو بماله، أما إذا كان ما في خير ما يقال هذا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قول نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، نعم، هل الذي لم يأتي فيه نفي ولا إثبات ماذا نصنع، ماذا نفعل فيه؟ الذي إيش؟ الذي لم يأتي فيه نفي ولا إثبات من الصفات، من أي شيء؟ كيف يأتي شيء ليس فيه نفي ولا إثبات؟ كيف يكون ذلك؟ أنا السؤال يوضح السؤال، يعني صفات مسكوت عنها لم يأتي نفي ولا إثبات، هل تثبت لله؟ هذا المقصود؟ نعم، لا تثبت، لا يثبت الله إلا ما أثبته لنفسه. أما الذي لم يأتي مثل صفة العقل، هل نثبت لله العقل؟ ما جاء، ما يثبت. صفة اللسان، نثبت لله اللسان؟ لا. نثبت لله اللحية؟ لا يجوز، لسوا صفة توقفية، ما يثبت الله، ما أثبته الله نفسه. وأما الإطلاق يطلق الله بأنه جسم أو عرض، هذه لا يثبت لا نفي ولا إثبات، لا يثبت الجسم ولا ينفع لأنه لم يرد، لا نفي ولا إثبات. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يحمل ويمسك ويجعل، هل تحمل نفس المعنى؟ نعم، المعنى واحد. نعم، غالب المعنى متقارب. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو اللوح المحفوظ؟ لوح عظيم، أعظم من أطباق السماوات والأرض. جاء في بعض السنة من درة بياقوتة كذا، كتب الله فيه مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في العقيدة؟ إذا كان من المبتدئين يحفظ المتون، المتون الأصلية الصغيرة في العقيدة، كشف مثلا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف شبهات الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله، ثم كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ويتدرج. وهكذا في النحو يبدأ بالأجرومية، ثم ملحة العراب، ثم الألفية، وهكذا في التفسير يبدأ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو تفسير عبد البكر الجزائري، ثم تفسير الحافظ بن كثير. في الفقه يبدأ في آداب المشي الصلاة، ثم عمدة الفقه، ثم زاد المستقنع، وهكذا. في الحديث يبدأ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم الصحيح، وهكذا تدرج شيء ما شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الفرق بين العلو والاستواء؟ في فروق. أولا العلو من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، فإنه لا يزال الرب عاليا ولا يكون في وقت عالي وفي وقت عالي. أما الصفات الاستواء فهي إيش؟ من الصفات الفعلية التي كانت بعد خلق السماوات والأرض، ففي وقت مستوي وفي وقت لم يكن مستوي، قبل خلق السماوات لم يكن مستوي. هذه إيش؟ فرق بينهما، هذه من الصفات الذاتية وهذه من الصفات الفعلية. في فرق آخر بينهما، بين العلو والاستواء. نعم. نعم، العلو فرق آخر، العلو ثابت بالنص بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الاستواء ثابت بالنص فقط، لولا أن الله أخبرنا أن استوى ما علمنا، هذا فرق آخر. أما العلو ثابت بالعقل وبالفطرة بالإجماع وبالنص، الله فطر الخلائق حتى الحيوان، إذا صبر شيء رفعت رأسه إلى السماء. لكن الاستواء لا، لولا أن الله أخبرنا أن استوى ما علمنا، لأن علو خاص على العرش. الاستواء ثابت بالنص فقط، ما في بعقل ولا بخلاف العلو. فصار الفرق بين إيش؟ العلو والاستواء من وجهين، العلو من الصفات الذاتية والاستواء من الصفات الفعلية. ثانيا العلو ثابت بالنص، بالنص والعقل والشرع والفطرة، والاستواء ثابت بالنص فقط. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله أن الجنة يدخلها الفقراء والمساكين وأن نبي الله سليمان ليس فقيرا وليس مسكينا؟ ما تكلمنا هذا في الدرس، تكلمت هذا وطالت هذا، إذن هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي، الفقراء يدخلها الموحدون سواء كانوا أغنياء أو فقراء، والنار يدخلها الكفرة والعصاة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لكن هذا وصف أغلبي. نعم. أحسن الله إليكم، هل التصوير المحرم كالنحت يعد شركا أصغر أم أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا، التصوير كبير، ما في دليل على أنه من الشرك، الشرك ما نصنع من الشرك، لكنه من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار، وجاء له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وقال عليه السلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل هذه تدل على الوعيد وأنه من الكبائر. نعم. انتهت الأسئلة؟ ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر هو الجحود، والشرك هو أن يشرك مع الله غيره في العبادة، وقد يطلقه عام الآخر. فالكافر مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان، والمشرك كافر لأنه جحد الحق وجحد التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم، هل القضاء من صفات الله؟ هل القضاء من صفات الله؟ القضاء في الحديث قضى الله عز وجل. نعم. نعم، قضاء يعني، نعم، من صفات الله، يعني قضاء فرق. نعم، كل ما أضيفه الله فهو من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم، هل يستحب نشر صفات الله تعالى التي لا يعلمها كثير من العوام مثل القدم والأصابع وغيرها؟ نعم، وتفسر للناس وعلم الناس، علم الناس السنة. لكن إذا كان في مكان يجهل الناس يخشى عليه بعضنا من الإنكار فلا يحدثهم، حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. أحسن الله إليكم، هل يشترط في التكفير الاستحلال القلبي؟ لا، الكفر يكون بالقول وباللسان وبالفعل وبالقلب، كله الكفر أنواع. هذا قول مرجع، يقول لا يكون الكفر إلا بالاستحلال. نعم، ومذهب باطل. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو حكم قول لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك؟ يخاطب من؟ يخاطب من؟ ما حد، يخاطب الرسول. لولاك ما، لولاك ما، هذا باطل، هذا من أبطال الباطل. يقول الله ما خلق الأفلاك ولا خلق الناس إلا من أجل الرسول، هذا باطل. الله خلق الناس للعبادة، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا خلقتهم لمحمد، هذا باطل. نعم، وهذا بيت يعني باطل. نعم. أحسن الله إليكم، هل الصفة الذاتية هي الصفة التي في ذات الله تعالى في نفسه؟ سبق، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الباري، والفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم. وهل القهر صفة ذاتية أم فعلية؟ وهل إيش؟ القهر. قهر صفات فعلية، يقهر من يشاء. نعم. نعم، السؤال كان لا يجوز، قوم نوح صوروا للذكرى فعبدوها من دون الله، قالوا: لتذكروا أعمالكم. وفق الله جميع طاعته وثبت بالعلم، وصلى الله على محمد وصحبه.